وكل عبادة في الإسلام تسبقها عبادة، حتى لكأنك ترى العبادة تأتيك في شكل مركب لا يستطيع المرء أن ينفك عنها إلا بعبادة من عبادة، ليصدق قول الله عز وجل في عباده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتكون عبدا متلبسا بطاعة ثم تتلبس بطاعة أخرى، هو المعنى الحرفي لقولك لبيك اللهم لبيك، يعني أطيعك طاعة من بعد طاعة، وأحبك محبة من بعد محبة. وما المحبة إلا الطاعة والذل والتعظيم أيها الإخوة. فهذه أيام كبار قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا، هذا للقريب، هذا عيدنا نحن أهل الإسلام، هذا عيدنا الخاص بنا، لتنظر الدنيا برمتها مطبقة حتى ترى كيف تكون الأعياد عبادة لله عز وجل وفرحة وفسحة. حتى قال صلى الله عليه وسلم: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لتعلم يهود كيف نفرح بأمر الله عز وجل ونهيه، كيف نفرح وكيف ندخل وندلف إلى عيد لا نعصي الله عز وجل فيه وتنشرح الصدور أيضا فيه، نحصل فرحتنا النفسية ومع ذلك نحصل عبادتنا التربوية تلك الشرعية. وحينما ينظر المرء أيها الإخوة إلى هذه الأعياد، هذه النسيكة العظيمة والشعيرة في الإسلام، يرى في كل عام تتجدد له منها فوائد، ويستطيع أن يستخرج منها حكما ما كان ليعرفها من قبل أو ما كان ليدقق فيها من قبل. وهذا عيد هذا العام، عيد جديد فيه نظرات ثلاث بأبعاد ثلاث، نظرات ثلاث أذكرها لك اليوم على عجالة هيئة خطبة العيد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد قام في الناس خطيبا، ومع ذلك ما استطال في خطبته صلى الله عليه وسلم ولا طولها، ومع ذلك وعظ الرجال موعظة ووعظ النساء موعظة. فهي خطبة وعبادة جليلة، إذ تخاطب الأمة برمتها بطبقاتها، فالنظر لفوائدها ينبغي أن يكون في الأصول، وهذه ثلاث رسائل هي أيضا في الأصول، رسالة ونظرة تاريخية أيها الإخوة، هي من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإني لأكاد أجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الحج قط قبل الهجرة، فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الحج ولا يضره المشركون ولا يضره الأفاكون، لكن بعد أن هاجر وصار للإسلام دولة وصار له على أعداء الله عز وجل جولة وصولة، حينها فرض الله عز وجل عليه الحج بعد فتح مكة بمرحلة، حتى نزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحج هو بنفسه، وإنما أرسل في هذا العام أبا بكر الصديق رضي الله عنه. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحق الدراسة ومزيد إمعان أيها الإخوة. أرسل أولا أبا بكر الصديق رضي الله عنه في هذا العام ولم يذهب هو، ثم ما نشب أبو بكر رضي الله عنه أن دخل المناسك حتى رأى عليا رضي الله عنه قد جاء من خلفه، وهو يقول له أبو بكر رضي الله عنه: هل جئت أميرا أو مأمورا؟ يعني أرسل بك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذ مكاني وتكون أنت أميرا على الحج، أم أن رسول الله قد أمرك بشيء فأنت تدخل تحت إمرتي؟ فقال علي رضي الله عنه: بل رسالة من رسول الله أبلغها، أو قال كلمة نحوها. فقال أبو بكر: دونك، يعني قم فبلغ الناس. فنادى علي رضي الله عنه، وتأملوا أيها الإخوة، نادى في الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبركم أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وكان المشركون يطوفون بالبيت عرايا، ذلك لأن أهل مكة كانوا قد سموا أنفسهم بالأحامسة يعني العباد، وكان الإنسان منهم يقول للوافدين إذا أردتم الطواف فلا تطوفوا في ملابس عصيتم الله فيها، ولابد لكم أن تشتروا ملابس جديدة من عندنا. تصور وتأمل حينما يشرع المرء لنفسه كلام أشبه بالخبل، فيقول الناس له وما معنى من نفقة نشتري بها ملابس، فيقول طوفوا بالبيت عرايا، فيطوفوا بالكعبة المكرمة، بالبيت العتيق، ببناية الملائكة وإبراهيم وإسماعيل، يطوفون بهذا البيت العظيم ذات تاريخ التليد عرايا رجالا ونساء. من لم يكن معه من المال ما يشتري طاف بالبيت عريانا. تأمل حتى كانت المرأة تثني على نفسها أنها ستبدو اليوم وهي تطوف بالبيت وكذا الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم قد انتهى هذا الشرك، ما إن فتح عليه الله عز وجل مكة حتى نصب عينه إلى مظاهر الشرك. ففي فتح مكة أول ما نصب وجهه للأصنام فكان يشير إلى الصنم بمخصرة في يده صلى الله عليه وآله وسلم، فيسقط الصنم ويخر إلى قفاه، ثم حتى أسقطهم جميعا ودخل إلى داخل الكعبة وطهر ما فيها، وأخرج بلالا رضي الله عنه ليصعد في حادثة نادرة لم تحدث قبل ذلك قط، ومع ذلك لم تحدث بعد ذلك قط، أن خرج بلال رضي الله عنه فوقف على ظهر الكعبة وصعد يتسلق عليها حتى وقف على ظهرها وصدع بالأذان، صدع بتوحيد الله عز وجل. براءة من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. 4 أشهر فقط، هذا ما نادى به علي رضي الله عنه صدر سورة التوبة براءة، وهو يقول للمشركين معكم 4 أشهر تسيحوا فيها في الأرض كما تريدون، تذهبون وتجيئون، لكن بعد ذلك إن لم يكن لكم معنا بعض عهد فأنتم صوبنا وصوب أسنتنا. إنهم يقضون على الشرك مبكرا أيها الإخوة. ذلك الأصل الذي ينبغي أن تعلمه، أن الشرك لو دخل في بيت في قلب الجنة أفسده وإن كان في قلب الجنة، فما بالك وإن دخل في دنيا كلها من الفتن. الجاهلية حمقاء، الجاهلية لا تصلح أن تكون زماما تدار الأمور من خلالها. كان ينبغي على المؤمن أن يطهر بدنه وقلبه من الشرك وأعماله، يدرسه دراسة ويعرفه معرفة، ثم بعد ذلك يصوب نظره نحو كل شرك فيبطله على أصحابه. نصر الله عز وجل المسلمين حتى فتح عليهم بلاد الهند، فلما دخلوا إلى بلاد الهند وعليهم السلطان العظيم المعروف في التاريخ محمود بن سبكتكين رحمه الله، فلما دلف إلى هذه الأرض وغزاها وفتحها الله عز وجل عليه، فلما فتحها عليه جاءه بعض الرهبان بصنم لهم كان قد أخذه غنيمة، وقالوا له أيها السلطان إن هذا هو الصنم الكبير عندنا وهو إلهنا ونحن نعبده، فإن شئت دفعنا لك أموالا طائلة إزاء هذا الصنم. فنظر إليه محمود رحمه الله وأراد أن يدري ما هي عقلية القادة الذين من حوله، أهؤلاء يفكرون كما يفكر أولئك الذين يفكرون في مال ومادة فقط، أم أن التوحيد لازال في قلوبهم؟ لأن محمود علم أن الله عز وجل لا ينصر إلا هؤلاء الموحدين، وأنه طالما ربط التوحيد في قلبك نصرك الله عز وجل من حيث تنصر أنت الله عز وجل بإقامتك لتوحيده. فنظر إلى القادة واستشارهم يختبر عقيدتهم وما هم عليه، هل فتح البلدان إنما أغرانا وزيف عقائدنا وجعلكم تنظرون إلى الدنيا نظرة حريصة؟ فنظر إليهم وقال يعرضون علي الرهبان كذا وكذا، فما تقولوا يا معشر الأمراء؟ فنظر بعضهم إليه ووجد النأي عن البلاد وبعد المؤونة والبون الشاسع، ورأى مع ذلك أنهم يحتاجون إلى مال ليجهزون الجند ليكملوا هذه الحرب الضروس، فقال: أيها السلطان، الرأي عندي أن تأخذ منهم المال وتترك لهم صنمهم وشركهم على أنفسهم لا يضرنا، وإنا لنكفر به ونلعنه ونلعنهم. فتغيظ محمود ودارت حماليق عينه، وقام منتصبا ونادى وهتف بصوت عال يزعق به ويقول وأنادى يوم القيامة: أن قم يا محمود يا بائع الأصنام. لا والله، بل أنادى يوم القيامة يا محمود يا كاسر الأصنام علي بالفأس. فأعطوه الفأس فقام بيده هو وبنفسه، فأخذ يكسر هذا الصنم حتى جعله جزازا، فوجد في داخله من الأحجار الكريمة والمعادن ما يفوق المال الذي قد أعطوه هؤلاء له أو منوه أن يعطوه له. فحاز الله عز وجل له الدنيا والآخرة. وبه يشيد محمد إقبال رحمه الله يقول: كنا جبالا في الجبال، وربما صرنا على موج البحار بحارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا الأسوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفأها، ونكفأ فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا، وصاغ الحلي والدينار. ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. إنه التوحيد الرابض في النفوس أيها الإخوة، صوب نظرك وينبغي أن تعلمه. الدنيا في ضياع إن لم يكن التوحيد هو من يقودها ويسوسها، لتعلم ذلك جيدا. هذه رسالة. أما الرسالة الثانية أيها الإخوة، فهي في قول الله عز وجل عن تلكم الأضاحي التي ستتلبسون بها الآن وبعد الصلاة، مصداقا لقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. قال الله عز وجل عنها وعن الهدي: لن ينال الله لحومها. وهو يعرض سبحانه وتعالى علينا ما نفعله من هذه الدماء المهراقة وتلك اللحوم المقطعة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فتكون التقوى صوب نظرك، أنك لا تعمل عملا إلا به التقوى، وإلا به الإيمان، وإلا خالصا لوجه الله عز وجل. ودون ذلك تذهب الأعمال كهباء في الهواء وسراب بقيعة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الصوم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور وهو صائم، وهو مفطر أيضا بالأحرى، لكن وهو صائم لم يدع قول الزور والعمل بالزور وإشاعة الزور وتفشي الزور وإقرار الزور، فعلى أي شيء يصوم وعن أي شيء أمسك؟ إذن فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن الله عز وجل لما منع عنك ما أحله لك، إنما منعه عنك لتتهذب نفسك عن معاقرة تلك المحارم. أما إذ لم يفعلها الإنسان فليس لله حاجة في تلك المادة التي يمنعها عن نفسه، ولا تتهذب بمنعها، ولا تتهذب بمنعها نفسه، ولا يعلو بذلك إيمانه، فحبط عمله وذهب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام إليه رجل وقد قسم قطعة من الذهب على المؤلفة قلوبهم كأبي سفيان بن حرب والزبرقان بن بدر وجماعة من نحو هذا، كان صلى الله عليه وسلم يعطيهم المال ليثبت قلوبهم، فإذا ذاق أحدهم طعم الإيمان صار الإسلام أحب إليه من مفروح به. فلما أعطاهم هذا المال قام رجل يقال له ذو الخويصرة من بني تميم، فنادى قائلا: هذه قسمة لا يراد بها وجه الله، يعني يقول أن رسول الله لم يعدل. ولم يكتف الرجل بوقاحته وتلك السماجة والبرود في أن يقول كلمته هذه فقط، بل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه وقال: يا محمد اعدل. فنظر إليه رسول الله متعجبا وقال له: ويحك ويلك، ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ ألا تعلم أنني ما أنا إلا وحي يوحى؟ ألم تعلم أنني لا أقضي إلا بما أوحاه الله عز وجل؟ فلما استدار الرجل قام بعض الصحابة وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق المنافق، فإن قولته هذه في التعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم زندقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لعله يصلي. ثم قال وهذا هو محل النظر أيها الإخوة، يخرج من ضئضئ هذا، يعني من نسله ومن صلبه، يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم. وانظر إلى الخطاب لمن يحقر أحدكم، أي يا معشر الصحابة، صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، القرآن لا ينزل على قلوبهم بتاتا، مع أنه يقرأ القرآن كثيرا ومع ذلك لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يجاوز عظمة الترقوة، لا يدخل إلى صدره وقلبه. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون منه، يخرجون من تعاليمه كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيرم. تأمل، حينما يخرج رجل يقال له عبد الرحمن بن ملجم، يقال لبعض التابعين من العلماء أفتنا في مسألة كذا وكذا، فيقول كيف أفتيكم وفيكم عبد الرحمن بن ملجم، هذا الرجل الذي على علم ظاهر لافت للنظر، لكن هذا العلم لم يعاقر قلبه هذا العلم، فكان العلم بعيدا عن قلبه، لذا ضل واختل. فنظر الرجل إلى علي رضي الله عنه وقتله، قتل علي أفضل من كان يمشي على وجه الأرض يومها، فقتل علي رضي الله عنه. فتأملوا أيها الإخوة، مع هذا العلم العظيم والعمل الكثير، حتى تحقر الصحابة صلاتهم إلى صلاة هذا، ومع ذلك فإنه يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والجواب أنه لم يعمل على منوال التقوى، وأنه لم يصب عمله في نهر التقوى حتى يعظم إيمانه وتخلع هذه السجايا على قلبه من الإيمان. الإيمان والتقوى أيها الإخوة، والآثار في ذلك كثيرة، حتى قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ليأتين علي أقوام يوم القيامة معهم أعمال كجبال تهامة بيضة، يجر يدخل يوم القيامة ومعه أعمال كالجبل يجرها خلفه جرا، وأهل المحشر كأني بهم ينظرون إليه ويتأملون في عمله كيف صبر حتى يأتي بهذه الأعمال العظام. فلما دخل إلى أرض المحشر نظر خلفه فلم يجد من أعماله شيئا البتة، جعلها الله عز وجل له هباء منثورا. والهباء المنثور هذه الكائنات الدقيقة التي ترونها في شعاع الشمس إذا دخل عليك من النافذة إلى سريرك. فقال فأجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال الصحابة: جلهم لنا يا رسول الله، بينهم لنا، لا نكون منهم يا رسول الله. فقال: هؤلاء منكم يتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون، يعني هؤلاء لا يصلون المفروضة فقط، لكن أيضا يقومون من الليل أيها الإخوة، ولهم مع الله عز وجل سر بل أسرار، ومع هذا لم تكن أعمالهم على منوال التقوى، فكانت كحركات فقط لم تخلع عليهم إيمانا. لماذا؟ لأنهم إذا خلوا بمحارم الله لا يجدون إيمانا يحجزهم عنها. قال صلى الله عليه وسلم: ويأخذون من الليل مثلما تأخذون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لم يقل اقترفوها، لم يقل عقروها حتى، وإنما قال انتهكوها، كأن الرجل منهم كان ينتظر إذا لاحت معصية الله عز وجل حتى ينهسها ويهتبل فرصتها ويأخذها، ولا كأنه يعلم بأن الله عز وجل يرى. هكذا الأعمال إذا خرجت عن نطاق التقوى أيها الإخوة فإنها تصير كهباء في الهواء وكسراب بقيعة. هذا أصل ينبغي أن تتمرسه وأن تعرفه. ثمة أصل ثالث، أصل ثالث أختم به في هذه الرسائل الثلاث لهذا العيد. الأصل الثالث يؤخذ من تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج بكبشين أقرنين أملحين، بكبشين أقرنين أملحين. الأضحية شيء عظيم يقع عند الله عز وجل بموقعه، ويؤجر المرء فيه أجرا عظيما، حتى قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه سعة من المال فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، لا يصلي معنا، لأنه كأنه ليس على نهجنا، معه من المال وفرة ومع ذلك لا يضحي. وقال أهل العلم إذا ضحى المرء، إذا أكل المرء أضحيته كلها، يعني لم يعطي أحدا منها شيئا، لزمه أن يضحي بدلا منها، يعني وجب عليه أن يذبح بدلا منها. فتأمل جيدا، هذه هي الأضحية، وقت لها النبي صلى الله عليه وسلم توقيتا، وجعل لها أسنانا ينبغي أن تراعى، وأنت تذبح الآن وإياك أن تخدع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من سنته كما قال أنس رضي الله عنه وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا في أيام العيد أن نلبس أجود ما نجد، وأن نضع من الطيب أجود ما نجد، وأن نضحي لله عز وجل بأنفس ما نجد، بأفضل ما أستطيع شراءه، وأغلى ما أستطيع شراءه، وأنفس ما أستطيع شراءه، فإن دماءها فإنها تقع عند الله عز وجل بموقع لا تعلم مداه إلا حين تلقى الله عز وجل. فكان يضحي بكفشين أملحين أقرنين، يذبح الأول حين يضجعه ويقول اللهم هذا عن محمد وآل بيته، ثم يذبح الثاني ويقول، وتأمل في هذا، يقول اللهم هذا عن محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قالت عائشة رضي الله عنها لقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته، فضحى صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح من أمته. فمن لم يضح منا لضيق معه أو لا يستطيع الأضحية، فإن رسول الله قد سدد عنه وأدى عنه واعتبر حالته. والشاهد أيها الإخوة أن رسول الله يعلمنا أننا إخوة، وأننا أمة واحدة، وأن إلهنا واحد، وأن الوشيجة التي ينبغي أن تكون بيننا وشيجة لا يقطعها حتى الدم، حتى لو قتل أحد أحدا خطأ فإنه مع ذلك يقوم على حد الله عز وجل، ويقوم على ما يقضيه عليه، على ما يقضيه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك لا يفسد تلك الأخوة، لا يجعلني لست لك بأخ. قال الله في معرض القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسماه أخا مع أن الذي بينهم وبين أنفسهم الشيء الكبير. تأمل جيدا، أخوة لا يقطعها مثل هذا، لا تقطعها الحروب أيها الإخوة، لا تقطعها الفتن الكبار التي تنشأ أحيانا في طقوس الناس وفيما هم فيه، لا تقطعها. وإليك حادث الإفك الذي ارتجت المدينة لأجله، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك المنافقون في عرضها، ويتكلم بعض المؤمنين يتلقونه على ألسنتهم دون قلوبهم مع ذلك، لكن يتكلمون فيه. وشاع الأمر حتى مرضت عائشة رضي الله عنها، وابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بلاء عظيما. كانت الأخوة هي الحل الأمثل لهذه الفتنة أولا أيها الإخوة، وهي التمهيد لانقشاعها أفضل انقشاع، فقد نزل فيها قرآن يتلى في محاريب المسلمين إلى يوم القيامة. لكن أول الحل أيها الإخوة كان أين؟ كان بهذه الأخوة. يمكث أبو طلحة رضي الله عنه مع أم طلحة رضي الله عنها، فيقول لها يا أم طلحة انظري لو كنت في موضع عائشة رضي الله عنها، يعني كنت في الخلاء مع هذا الرجل، لو كنت في موضع عائشة رضي الله عنها أكنت تفعلين الفاحشة؟ قالت لا والله، لا والله، وعائشة خير مني، وعائشة خير مني. فقالت يا أبا طلحة أرأيت لو أنك كنت في موضع صفوان وخلوت بعائشة أكنت تفعل الفاحشة؟ قال لا والله، وصفوان خير مني، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فسماك الله عز وجل نفسي، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. أيها الإخوة إن أنك ما نعالجه في هذا الزمان أنك ربما ترى تلك الوشيجة قد تقطعت إلى حد أن يظاهر المسلمون بعضهم على بعض، بل وربما تدنى بعضهم في هوة سحيقة من بعد هو، فيظاهر الكفار على المسلمين ويؤيدهم عليهم. تأمل جيدا، فإنه موضع في الولاء والبراء لا ينبغي للمرء أن يهمله أبدا. أخوة بين المسلمين، فأخوك الذي في أقصى الأرض هو أخوك الذي أوصاك الله عز وجل به. رسول الله لم يرى أجيالا تأتي من بعد ومع ذلك يضحي عنها ويذبح عنها ويريد أن يسد خللها. ألا فينبغي علينا أن نتخذ هذا الخلق أيها الإخوة، ولاء لله ورسوله والمؤمنين، وبراءة أمام الله عز وجل ورسوله والمؤمنين أيضا من الكافرين. هذه قاعدة التوحيد ومنبته وأصله الذي يخرج عليه، وأصل أصيل فيه لا يكاد التوحيد يتم، بل لا يتم إلا بمثل هذا. ومن وقع في موالاتهم هذا الموقع فإنه ينزع هذه الرفقة من عنقه. تأمل جيدا، يدخل الحجاج ويرسل عسكره إلى المسجد، وفي المسجد إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي، فيدخل هؤلاء الجلاوزة من قبل هذا الظالم ويقولون أين إبراهيم، ويعلمون أن الحجاج إذا طلب أحدا فإنه سيفتك به. أين إبراهيم؟ فقام إليهم إبراهيم النخعي، لم يقل له أي الأبارهة تعني، أتريد النخعي أم التيمي؟ فهذا التيمي وأنا، لم يقل هذا، وإنما قال أهل السير فدى أخاه بنفسه، قال أنا إبراهيم. فأخذه الحجاج وحبسه في سجن الجب حتى قيل خرج منه أعمى رضي الله عنه، وهو يفدي أخاه بنفسه. موالاة بين المؤمنين، وحتى في شدة الحرب والقتال ترى هذه الموالاة، وإن نشبت بينهم وبين أنفسهم الحرب. حتى في الحرب وجد الزبير رضي الله عنه ضربا ببطن حربة في ظهره في يوم الجمل، فالتفت إلى ورائه فوجده عمار بن ياسر، فقال يا أبا اليقظان أتقتلني؟ فقال له عمار لا أقتلك يا أبا عبد الله، إنما أريد أن أنزحك من هذا الموضع فقط. والزبير لم يكن يقاتل كما يعلم طلبة العلم، لكنها أخوة لم تنتهي حتى بهذه الحروب، حين ينشب الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فيريد ملك الروم أن يصطاد في الماء العكر، ويرسل إلى معاوية قائلا علمت ما جرى بينك وبين علي، فإن شئت أرسلت إليك جندا أوله عندك وآخره عندي، أؤيدك على علي. ومعاوية يرى أن معه الحق الشرعي، ومع ذلك أرسل إليه يقول من أمير الشام معاوية إلى كلب الروم لو تحركت تجاهنا خطوة كنت أنا وعلي بن عمي عليك. إنها أصول أيها الإخوة تؤخذ من هذا العيد ومن هذا النسك العظيم ومن تلك الشعيرة التالدة، إن العبادة إذا أديناها إلى الله عز وجل دون أن نعلم مغزاها وما يراد منا فيها كانت كروتين لا تنفع صاحبها كثيرا، وإنما ينبغي للمرء أن يدقق في أمر الله عز وجل كثيرا، وأن يعلم مراد الله عز وجل من فرض هذه العبادات كثيرا. ودون ذلك أيها الإخوة فإن العبادة ربما لا تجدي. أصول ثلاثة اعتبروها وعوها وانظروا فيها جيدا، لعل الله عز وجل أن يقيض لنا في هذه الأيام المباركات توبة يشفي بها غلتنا تجاه ذنوبنا ويدخلنا بها أعالي الفردوس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم.